أخونا يسأل ويقول: هل التبرك بكسوة الكعبة، هل التبرك بكسوة الكعبة وأخذ قطع منها للاستشفاء، هل ذلك مباح أم حرام؟ لا يجوز، هذا منكر، لا يجوز. قد درس مجلس هيئة العلماء هذا وأصدر قرارا في منع ذلك وعدم تمكين الناس من هذا الشيء، لأنه لا دليل عليه ولا أصل له، إنما جاء استلام الحجر وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني ووضع اليد على جدار الكعبة من داخل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكسوة فلا، لم يشرع التبرك بها، فلا يجوز بيعها لذلك أو توزيعها لذلك.